يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لقاء يتجدد مع أكاديمية زاد ومع مادة الحديث الشريف ومع الحديث العشرين في هذا الفصل المبارك. حديثنا اليوم هو من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا. أما راوي الحديث فهو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي. عاش سهل وطال عمره حتى أدرك الحجاج بن يوسف وامتحن معه. قال رضي الله عنه وأرضاه: شهدت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. روى عددا من الأحاديث وتوفي عام 88 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. أما معاني الكلمات وشرح المفردات، فقوله في الحديث: دلني على عمل، أي عمل جامع نافع في باب المحبة. إذا أنا، أي للتأكيد، ازهد في الدنيا، أي بترك حبها والإعراض عن زوائدها والإقبال على الآخرة وعوائدها. وقوله: يحبك الله، أي لزهدك فيها وعدم الانشغال بها. وازهد فيما عند الناس، أو فيما أيدي عند الناس، أي من المال والجاه. يحبك الناس لتركك محبوبهم وعدم المزاحمة على مطلوبهم. قال: والزهد لغة ضد الرغبة، والشيء الزهيد هو القليل. قال عز وجل: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وأما الزهد في الاصطلاح فقد كثرت تعريفه، وهو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك، أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك. وقيل، وهذا من أشهر التعريف، هو لشيخ الإسلام ابن تيمية: ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذه معاني الكلمات وشرح المفردات. تعالوا بنا أيها الأحبة إلى هذا الحديث العظيم وما فيه من الفوائد الكثيرة. أولا، دائما نجد سبحان الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين يسألون، وفي العادة أنهم من الآفاقيين ومن الأعراب الذين يأتون من قبائل أخرى ومن أماكن شتى. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون بمجيء الأعراب ومجيء الناس أو الأغراب الذين يأتون من خارج المدينة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسألون والصحابة يستفيدون ويسمعون وينقلون ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم يعطي كل إنسان على قدر حاجته وعلى قدر ما يريد. كيف لا والله سبحانه وتعالى هو الذي يوحي إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يأتيه رجل يقول أوصني يا رسول الله، يقول لا تغضب، زدني قال لا تغضب، زدني قال لا تغضب ولك الجنة. يأتي آخر مثلا معاذ يوم الأيام يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فرأيته يمشي لوحدي، قال فاقتربت منه، قلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله به الجنة وباعدني عن النار، قال قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه، آخر الحديث. فمعاذ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حوالي صفحة كاملة أو صفحة ونصف حديث كامل، الأول لا، كلمة واحدة لا تغضب. يأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله، فيبدأ يفصل. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. الهمة عالية عند هذا الرجل، ولذلك يريد أن ينال محبة الله وأن ينال محبة الناس. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. طبعا لا بد أن نعرف يا أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي أن العمل مطلب في الدين، ما في دين بدون عمل. ما يجي الإنسان يقول يا أخي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانتهت القضية. طيب صلي، قال يا أخي الإيمان في القلب. طيب صم يا أخي، قال يا شيخ لا يكلف الله نفس الله وسعها. طيب زكي، قال يا أخي والله ما هو بلازم. لا يا أخي الكريم، لا، تجد دائما في القرآن الكريم أن العمل مرتبط بالإيمان. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ما ينفك العمل عن الإيمان. ولذلك الذي يقول هناك إيمان بدون عمل، نقول ارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أن العمل جزء من الإيمان لا ينفك عنه أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة. الإيمان أعلاه أو أعلاها لا إله إلا الله، وأدناه أو أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كل عمل، الإيمان كله عمل. فقال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. ما أجمل أن يحبك الله وأن يحبك الناس. طيب لو نظرنا إلى لوازم محبة الله، إذا أحبك الله ما الذي تناله؟ ما هي لوازم محبة الله؟ كما جاء في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه بس فقط بعض إيش؟ ثمار المحبة، لوازم المحبة. إذا أحبك الله سددك في سمعك، كنت سمعه الذي يسمع به، وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر، يعني الله معك في كل شيء، في سمعك، في بصرك، في أخذك، في إعطائك، في ذهابك، في مجيئك، في سؤالك، في رغبتك، في رهبتك، هو معك في كل أحوالك، معك في كل أحوالك. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني، شوف تأكيد، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ماذا تريد بعد ذلك يا عبد الله؟ وماذا تريدين بعد ذلك يا أمة الله؟ ماذا نريد نحن إلا أن يكون الله معنا في كل أحوالنا، في أسماعنا، في أبصارنا، في أفعالنا، في ذهابنا، في مجيئنا، في دعائنا، في استعاذتنا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، ولذلك الإنسان يكون مع الله ولا يبالي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، إلزم باب العبودية ولا تخف. فاصل ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد.

الذي يقع في الذنوب وفي الصغائر وفي الكبائر وفي الموبقات، هذه كلها محرمات يجب عليك أن تزهد فيها، ما هو بيدك شيء، دينا يجب علينا أن نزهد فيها. فهذا قالوا الزهد الواجب الذي من لم يتركه فيأثم، وقد يأثم لا يأثم. طيب عندنا زهد مندوب وهو الزهد في المباحات، الزهد في المباحات مندوب لك، حتى لا زهد في المباحات حتى في والمكروهات، حتى الإنسان لا يتلطخ بكثير من أمور الدنيا التي قد تشغله عن الهدف الأساسي لحياته، فهذا زهد مندوب. تزهد في المباحات، ما نقول تحرمها، نقول تزهد فيها. بعض كان كثير من السلف يترك شيء من المباحات حتى لا تسحبه إلى المكروهات، فيكون المباحات شيء حاجز بينه وبين المكروهات. إذن هذا هو الزهد. إيش؟ طيب في عندنا زهد محرم، زهد محرم. ما هو الزهد المحرم؟ الزهد المحرم الذي يمنعك أنك تقوم بشرع الله وبدين الله، الذي قد يؤدي بك إلى الغلو والتنطع، وهذا النبي نهى عنه لما سمع عن الثلاثة الشباب الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، أما واحد فقال أما أنا فلا أتزوج النساء، والثاني قال أنا أقوم الليل ولا أنام، وقد الثالث قال وأنا أصوم ولا أفطر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا زهد محرم، أن الإنسان يترك شيء من الدين أو يترك شيء من الأوامر التي تعينك في الدين ويظن أنه سيأتي بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول وقف لا تتعب نفسك. طيب أعود إلى قضية الزهد، أن نزهد فيما لا ينفع في الآخرة، الذنوب، المعاصي، المحرمات، الأمور التي ما فيها فائدة اتركها، ترك ما لا ينفع في الآخرة. يا أحبابي الزهد ما هو لباس يلبس وشاح مشلح ولا شماغ، الزهد ما هو كذا، الزهد ما هو ثوب تلبسه أو عيشة متقشفة تعيشها. بعض الناس عنده مفهوم مغلوط للزهد، إذا لبس الخشن وتبذل في ملبسه وهيئته ومشى مطاطئ الرأس ومنكس الرأس وقال هذا زاهد من الزهاد. عمر رضي الله عنه أرضاه رأى رجلا يمشي منكسا رأسه متضاعفا فضربه بالدرة، قال يا هذا ارفع رأسك لا تميت علينا ديننا أماتك الله، ارفع رأسك أنت قوي أنت مؤمن، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فبعض الناس عنده مفهوم غلط عن الزهد، لأن الزهد التساكن وأن يكون مسكينا متمسكنا وأن يكون متبذلا في ملابسه متبذلا في مطعمه ومشربه متبذلا في هيئته ورائحته، لا هذا مفهوم غلط. قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد أفضل الملابس لبسها، وإذا ولد أفضل الطعام أكله، وإذا ولد أفضل الطيب تطيب به، وإذا ولد أفضل النساء تزوجها. يا أخواني لماذا نحرم ما أحل الله لنا بدواعي غير صحيحة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة، أسوتنا وقدوتنا هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يفعله كثير من أهل البدع والخرافات وغير ذلك بدعي الزهد، من أين أتوا به؟ من أين أتوا به؟ هل الزهد أن ينقطع في الخلوات والفلوات وفي الأربطة وفي الصحاري وعلى قارعة الطريق وفي المزابل؟ هذا زهد، هذا تخلف، هذا غباء، هذا حمق مع الأسف، ويصور أنه الزهد الحقيقي وينسج له كثير من القصص وكثير أي قصة تضرب بعرض الحائط. نحن لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وعمله واعتقاده وسنته وسمته وهديه. هذا الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. أما ما يفعل الآن بعض الناس، عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأت مجموعة من الشباب يمشون يعني متساكنين هكذا متطئي الرؤوس، فقالت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء قوم من المتنسكة، من المتنسكة يعني الزهاد، انقطعوا عن الدنيا شباب. فقالت رضي الله عنها وأرضاها كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا أكل أشبع، وإذا ضرب أوجع، وكان خيرا منهم. كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا أكل أشبع، وإذا تكلم أسمع، وكان خيرا منهم. ديننا ما في تماوت، ديننا ما فيه تخلف، ديننا ما فيه تماوت أو تخلف أو تبذل. يا أخواني ديننا دين القوة والجمال. ما يجيني واحد بعض الناس تحصى ثوبه فوقه أو ما أو ملابسه لها أسبوع ما غسلها وما غيرها، وربما فترة ما اغتسل، وشكله حتى ريحته لا يمتشط ولا يتطيب، وإيش قال؟ هذا زاهد. إيش زاهد؟ كلام فاضي هذا. يأتي في الدين بمنكر. يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل محتلم أن يغتسل في كل جمعة، أن يحتد، أن يقل مظافره، أن يحسن، أن يلبس أحسن ملابسه، أن يتطيب في ظاهره، أن ينتف إبطه، أن يتجمل. يا أخي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال أحد الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. البس أحسن الملابس، تطيب بأفضل الطيب، كن صاحب هندام جميل وشكل جميل ومنضبط، كن داعية للإسلام بمظهرك ومخبرك وجوهرك. إذن ما فينا تماوت، ما فينا تكاسل، ما فينا تمسكن، والله هؤلاء الزهاد قارع على قارعة الطريق وفي المزابل. لا لا لا، هذا ما هو من الدين. هذا الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. البس أجمل ملبس، النبي صلى الله عليه وسلم لبس أجمل الملابس وأكل أفضل الطعام وتطيب بأفضل الطيب وتزوج أجمل النساء وأحسن النساء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقص ذلك منه. أما ما يفعل في بمفاهيم خاطئة فالدين منه براء. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري، قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فما زلنا مع هذا الحديث العظيم: ازهد في الدنيا يحبك الله، اترك المحرمات المكروهات، اترك كل ما لا يرضاه الله ولا يحبه في الدنيا، يحبك الله، ازهد فيها، لا تذهب نفسك. لأن بعض الناس يا أحبابي يزهد لأنه ما عنده شيء، يزهد ما عنده شيء، هذا ما هو زهد. ولذلك قال العلماء حينما تكلموا عن الزهد، قالوا هناك زهد اضطرار وزهد اختيار. زهد اضطرار وزهد اختيار، أيهما أفضل؟ لا، زهد الاختيار أفضل. إنسان يزهد لأنه ما عنده شيء، مضطر أنه يزهد، ما في شيء، فقير ما عنده شيء، قال يا أخي يزهد، هذا إيش؟ زهد إيش؟ اضطرار، مضطر أنه يزهد. طيب، زهد الاختيار عنده المال وعنده المتاع وعنده الدنيا، ومع ذلك يزهد فيها، ما لها قيمة عنده أبدا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، هؤلاء التابعون رضوان الله عليهم، جاءتهم الدنيا ومع ذلك زهدوا فيها، زهدوا فيها. ابن المبارك رحمه الله عالم، أمير المؤمنين في الحديث، كان يأخذ الحجاج من مرو إلى مكة المدينة ومكة للحج والعمرة، وهو ابن المبارك صاحب الأموال، فينفق على القافلة من جيبه وهم يأكلون ويشربون وهو صائم، وهو صائم. هذا هو المطلب، هنا الكرامة، هنا الميزة، أن تزهد اضطرارا، آسف، اختيارا لا اضطرارا. المضطر كل واحد فينا يقدر يزهد إذا ما عنده شيء، لكن التميز أن يكون عندك المال وعندك كل شيء ومع ذلك تزهد، تترفع، تترك ملاذ الدنيا وشهوات الدنيا لله سبحانه وتعالى، تحرم نفسك المباحات وما تستطيع إرضاء لله وإرغاما للشيطان، هذا الزهد. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه عنده بيت مال المسلمين، فيقرقر بطنه من الجوع فيقول: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أبناء المسلمين. إذن فرق بين أن تزهد مضطرا أو أن تزهد مختارا، والأعظم الاختيار لا شك. ازهد في الدنيا، الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، ولذلك جاء التحذير في القرآن وفي السنة: ها، لا تغرنكم من حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. احذر من الدنيا، احذر من الدنيا، لا تمل إليها، لا تشرق بحبها، الدنيا مزرعة الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. سمعت يا عبد الله؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. حب الدنيا رأس كل خطيئة. ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع من اليم. الدنيا كلها منذ أن خلقها الله، ضع إصبعك في اليم ثم انزع الإصبع، ما يلحق بالإصبع هي هذه الدنيا، وأما الآخرة فالبحر، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما تعدل. بس وين العقول التي تفكر؟ أين العقول التي تفكر؟ لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه رضا الله عز وجل، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قضية واضحة، معادلة واضحة جدا. ولذلك احرص على الموت تهب لك الحياة، هكذا كان الصحابة يوصون الجنود والمقاتلون للجهاد والذاهبون للجهاد. لكن الركون للدنيا كارثة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. نعم الإنسان ما يخطئ إلا إذا حب الدنيا فيخطئ، لكن لو أنه زهد في الدنيا ما نظر إليها. يا دنيا، يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، يا دنيا يا غرورة غري غيري فقد طلقتك ثلاثا، يعني ما في رجعة. ويقول رضي الله عنه وأرضاه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وإن لكل منهما بنونا، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إذن إن زهدت في الدنيا أحبك الله، إذن ماذا يكون هدفك؟ هدفك الله، إرضاء الله، طلب مرضات الله وما عند الله سبحانه وتعالى، وتخفف من الدنيا. لأن الإنسان إذا مال إلى الدنيا هلك. ولذلك خذ منها بقدر ما يبلغك. مالي، يقول صلى الله عليه وسلم: مالي ولا الدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذه الدنيا ما لها قيمة. ليس معنى هذا كما قلت أن نحرم ما أحل الله، لا، لكن اجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك. إن استقرت في قلبك هلكت. ولذلك مسألة الشيء بالشيء يذكر، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ هذه مسألة مهمة. أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ قال بعض أهل العلم: الغني الشاكر أفضل. وقال قوم: بل الفقير الصابر أفضل. فقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، قالوا: لا، بقدر صلاح القلب والحال. هناك من الأنبياء من كان يملك الدنيا كسليمان عليه السلام، وهناك من الأنبياء من كان فقيرا، وهناك من جمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم من الأيام الدنيا بيده، ويوم من الأيام يربط الحجر على بطنه والحجرين من شدة الجوع. فالقضية ليست قضية غني شاكر أو فقير صابر، بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى، بقدر ما فيه. سواء قد يكون هذا أفضل وقد يكون هذا أفضل، لكن بقدر ما يحل في القلب من يقين ومن إيمان ومن تعلق بالرحمن سبحانه جل في علاه. إذن ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. الناس أعداء للناس إذا نظروا إلى ما في أيديهم. تبغى الناس يحبونك؟ ها؟ لا تسأل الناس أموالهم، لا تسأل الناس ما في أيديهم. لماذا؟ لأن القضية مشكلة، تنظر إلى ما في يدي، إذن أنت تطمع فيما عندي. ولذلك هذا الكلام كلام نبوي، كلام نبوي أيها الأحبة. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله لأحد السلف: كيف النجاة من الناس؟ يقول لبشر الحافي، فيقول: أن تعطيهم من مالك ولا تسألهم أموالهم، وأن تقضي حوائجهم ولا تسألهم حاجتك، وأن تحسن إليهم وأن تتحملهم. قال: وليتك تسلم ثم ليتك تسلم ثم ليتك تسلم. إذن الإنسان يحرص، اجعل حالتك لله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الناس يغضبون من الذين يسألونهم ما في أيديهم، إلا من وفقه الله. ترى بعض الناس عنده طبع الكرم والعطاء، يحب أن يعطي، أن يتصدق، أن يبذل، أن ينفق. وبعض الناس لا، محروم، شحيح، بخيل. فالكريم هذا متى ما جئته يفرح بالصدقة، بالعطية، بالهبة، وبعض الناس لا، مريض مسكين. لكن يعني الوصفة العامة يعني حاول قدر الإمكان ألا تسأل الناس مما في أيديهم، مع أن يعني السلف ثابت في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم استدان من مسلم ومن غير مسلم، هذه قضايا من الأمور المسلمات. لكن بعض الناس لا، كأنه خلاص هذا تملكه إلى قيام الساعة. فنقول لا، الأول ماذا يقول؟ يقول سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم، ومن يكثر التسأل يوما سيحرم. لكن نقول المسلم لا، المسلم مفتاح للخير مغلاق للشر. لكن الوصفة النبوية الشريفة ازهد في الدنيا سيحبك الله، لأن الدنيا تسحبك للذنوب والمعاصي، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لو كان أقرب الناس لك. حاول أن تجعل حاجتك لله سبحانه وتعالى. الوقت انتهى أيها الأحبة، ولا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حاجتنا له سبحانه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله وجوده وكرمه وعطائه وخيره في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغنينا عمن سواه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.